يقول فيهما عينان نضاختان، عينان معروفان، وفيهما أي في البستانان أو في الجنتين عينان، تهنية عين. نضاختان يعني زي الفوارة، قيل هذا في الجنة تنضخ عليهم، قيل ترش عليهم العطر، وقيل ترش عليهم الروائح الجميلة، وأن هي هذه العينان تنضخان، وكل بيت قريب منها بيوتهم هذه العين تنضخ عليه، كل بيت ترش. نعم. وقيل عينان يعني تنضخان بالماء. على كل حال هذا يدل على أن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأن كل ما يحتاجه الإنسان أو يراه فيها، وفيها ما لم يخطر ببال بشر. نعم. يقول بين لنا الفرق بين المناسك المفرد والمتمتع والقارن. المفرد الذي يقول لبيك حجا مفرد به، والقارن الذي يقول لبيك حجا وعمرة يقرنهم مع بعض، والمتمتع الذي يقول لبيك عمرة ويجلس في مكة ويخرج من إلى الحج من غير أن يعود لبلده، من غير أن يعود لبلده، هذا يسمى متمتعا. والتمتع لغير أهل مكة، أما أهل مكة لا يلزمهم، وإن فعلوه لا يلزمهم شيء، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقران يسمى تمتعا، والتمتع يسمى تمتعا، لأنه تمتع بإدخال الحج والعمرة بسفر واحد، ولم يأتي بالحج مستقل ولا بالعمرة مستقلة، وذلك تمتع بالحل في مكة وأحرم بالحج ولم يسافر. أما المفرد الذي أنه جاء ولم يسافر فلا يلزمه أن يذبح لأجل ذلك. نعم. وكل من هذه الأنساك فضيل. هل يجوز للمرأة أن يمنعها زوجها من العمل وما الحكم؟ يجوز. المرأة واجب على الزوج إنفاقها، وواجب عليه كسوتها، وواجب عليه تسكينها، أن ينفقها نفقة مثيلاتها، وأن يكسيها، وأن يسكنها، إذن هي مشتغلة له وهي منفعتها له. لا تصوم غير الواجب إلا بإذنه، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، والغنم بالغرم، وهو أيضا يجب عليه أن يطعمها مما يطعم ويكسيها ولا يقبح، ومن المروءة أن يكرمها ويكرم أهلها، وأن يحترمها ويحترم كل من يحوط بها، لأن هؤلاء وثقوا به وأعطوهم بنتهم، فينبغي أن يكون محترما فيكرمها ولا يهنها. لكن إذا قال لا تشتغل لا تشتغل، لأن هذه منافع له تضيع، قد يحتاج لها وتكون في العمل، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، إلا إذا كانوا عملوا شروطا على ذلك، المسلمون على شروطهم. ولذلك المرأة الأفضل لها بيتها، لا يوجد شيء أنفع من الإنتاج للمجتمع. المرأة هي المصنع اللي ينتج لنا الرجال والعقول، فإذا خرج الضعف إنتاجها، ونكون لابد أن نأتي بواحد يأتي للبيت، إذا أحسن أم البيت تكون في البيت، إذا خرجت الأم وخرج الأب لابد أن نأتي بشخص يكون في البيت، إذا الأفضل أن تبقى أم البيت في البيت. يقول متمتع تمر ثم جاء للمدينة إن أحرم بعمرة هل يجب عليه الهدي مرتين؟ لا، الهدي مرة واحدة. هل الأفضل في متون الفقه وشرحها حفظها أم فهمها؟ الأفضل الاثنين، يحفظها ويفهمها. يقول هو من بلد سياحي وغش أجانب كثير، فكيف يرد المظالم ويكفر عن ذنبه؟ يتوب إلى الله، وإن عرفهم يرد لهم، وإن لم يعرفهم يأخذ ما أخذ منهم ويتصدق به ويخليه إلى يوم القيامة عشان يرد عنه، إذا جاء لببه فإذا هو عنده رصيد لهذه المشكلة اللي عمل. أيوة. من أراد أن يضحي يمسك من هذه الليلة أم من صباح الغد؟ يمسك من الليلة عن الأشياء. يقول شاب من فرنسا يبيع المخدرات، أوقفته الشرطة وصادرت ممتلكاته وسجنوه سنوات، فلما خرج طلبوا منه مبلغا من المال كعقوبة لما كان عليه من الانحراف، هل يعتبر هذا المال دينا شرعيا يجب قضاؤه؟ هذا المال أقضيه، لأنك إذا لم تقضيه يقول إن المسلمين يغشون، فالمسلم لا يغش، الغش لا يجوز. الكافر تعيش معه وتغشه يقول إن دينك فاسد. المسلمون الذين يعيشون بين الكفار لا يجوز لهم الغش، إلا إذا اضطروا كالطيران للميتة. ينبغي أن يصدقوا وأن لا يكذبوا وأن يلتزموا بالعمل وأن لا يتأخروا عنه وأن يكون أعمالهم لا يشتغلوا في الأعمال المحرمة، يحاولوا يشتغلوا في الأعمال المباحة، يشتغلوا في السيارات أو يشتغلوا في المصانع، ويبتعدوا عن الأطعمة الحرام، ويبتعدوا عن أماكن التي يكون فيها الأشياء المحرمة. والمسلم ينبغي أن يراعي دينه كما يراعي دنياه. اسمك أهلي كثير. يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هل يشمل الذين ينفقون يوميا أم بشكل دوري؟ الذي ينفق الله يعطيه ليل نهار يومي ساعة، أي شيء تنفقه تجد أجره، فإن أكثرت الله يعطيك كثير، وإن قللت الله كريم يضاعف لك، لكن كل ما زدتش الله يعطيك. هل صحيح قوله أنه يقوم كما يقوم النائم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من القبر يوم القيامة، النائم أو الذي يقوم يتخبط عياذا بالله، إذا جاءه الشيطان يتخبط، نرجو الله السلام والعافية. نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسئلة من الغد، نرجو الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول القادر على ذلك.